اكتسب من ورائه والإنتاج يبيعه، فهذه عروض تجارة. إذن عروض التجارة بدون استثناء كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح. وهنا قبل الدخول في التفصيل، يعتبر العلماء عروض التجارة على قسمين بالنسبة لصاحبها. صاحب عروض التجارة على قسمين: تاجر مدير وتاجر محتكر. وفرق بين المدير والمحتكر، والمحتكر على قسمين: محتكر خاطئ ومحتكر مأجور. فالمدير هو الذي يبيع يوميا السلع سواء كان بالجملة ولا بالقطاع. المستودع مفتوح يبيع بالجملة، او المعرض والدكان مفتوح يبيع بالقطاع، بالكيلو، بالحبة، بالدرزن. فهذا كله يسمى مدير، لان التجارة، عروض التجارة عنده ليست واقفة وانما هي متحركة، يبيع هذه السلعة ويأخذ بثمنها سلعة اخرى ويدور مثل الدولاب الذي يدور بحركة دائمة. هذا النوع من التجار كيفية تزكية ما بيده اذا اكتسب ما يساوي النصاب. يشترط في زكاة عروض التجارة ملك النصاب، وكذلك حولان الحول. فإذا كان هذا التاجر المدير امتلك ما قيمته نصاب الذهب والفضة، وتقدم لنا نصاب الذهب 20 مثقالا 11 جنيه سعودي، او 200 درهم 56 ريال فضة او ما يعادلها، وحال عليها الحول في يده وهو يدير فيها. نظرنا في نهاية الحول كم يوجد عنده من عروض التجارة، اي كم يساوي، نقدر الموجود في المحل من كل صنف ولا ننظر الى اعيان الاصناف. مثلا بقالة فيها السكر وفيها الشاهي وفيها الكبريت وفيها الملح، فيها الصابون، فيها فيها فيها كل ما فيها يديره للبيع والشراء يقدر. موجود قليل من هذا الصنف، موجود كثير من ذاك، المجموع كم يساوي في اليوم الحاضر. لا ينظر الى قيمة الشراء ولا ينظر الى تقديرها او تقييمها حينما اشتريت، ولكن ينظر الان لو اراد ان يبيعها الان بمجموعها كم تباع. فبالمقدار الذي تقدر به في نهاية الحول يزكي هذا المقدار. فاذا كان بدأ التجارة في التجارة للمدير 10,000، 10,000 من اول الامر تجاوزت النصاب وهي نقدا وجبت زكاتها. فينحسب من اول يوم بدأ التجارة والى ان يحول عليها الحول. عند نهاية الحول العشرة صارت كم؟ صارت 20,000، اذا نزكي 20 اليوم. العشرة صارت 15، يزكي 15 اليوم. العشرة نقصت، نقصت الى كم؟ مهما نقصت ويوجد النصاب يزكي الحاضر. هذه هي زكاة ايش؟ عروض التجارة التي يديرها صاحبها. القسم الثاني من اصحاب التجارة المحتكر. والمدير كما قلنا سواء بايع الجملة ولا بايع الايش؟ القطاعي. يعني انسان يبيع جملة قماش، انسان يبيع جملة رز، انسان يبيع جملة سكر، كل هذا سواء. انسان يبيع جملة اصناف متعددة كله سواء. انسان يجمع جميع انواع المبيعات في محل واحد ويبيعها بالقطاع، بالكيلو، بالحبة، باللي هو، فكلهم في هذا سواء. القسم الثاني المحتكر. والاحتكار هو الجمع،